بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتدى درسنا هذا الصباح بيوم الله يغفر له الحساب. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، في الآية السابقة وخلق الإنسان ضعيفا قلتم وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من ضعف فناسب ذلك التخفيف عليه فشرع له من الشرائع ما يناسب ضعفه، وهذا من رحمته ورأفته بعباده. أحسن الله إليكم. ابن القيم في طريق الهجرتين ذكر أن الضعف عام، قال أحسن الله إليكم، وقال تعالى خلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس ومقاتل وغيرهما لا يصبر عن النساء، وقال الحسن هو خلقه من ماء مهين، وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى. إيش هذا في طريق الهجرتين؟ صحيح. قال خلق الإنسان ضعيفا. نعم. وقال تعالى خلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس ومقاتل وغيرهما لا يصبر عن النساء، وقال الحسن هو خلقه من ماء مهين، وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور. والآفات إليه أسرع من السيل في صيب الحدور. هكذا صيد الحدور. صيب الحدور. صيب. نعم. صيب صيب المطر منحدر في صيب. والآفات إليه أسرع إيش؟ أسرع إليه من السيل في صيب الحدور. من السيل. من السيل. من السيل. نعم. في صيب الحدور. أسرع إليه من السيل. نعم. في صيب الحدور. نعم. يعني منحدر، يعني صيب أو كصيب من السماء مطر. صيب السيل في صيب. والأفات إليه أسرع إيش؟ أسرع إليه من السيل في صيب الحدور. فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده. فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. فبالاضطرار كذا. نعم. فالاضطرار. نعم. فبالاضطرار. نعم. فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب جل جلاله ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته، فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق عز وجل خير وعدل وحكمة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله، والله يريد أن يتوب عليكم. قبلها يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله. طيب التفسير، هذا التفسير هو أحسن. ويريد الذين يتبعون الشهوات. لا قبل الآية وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. أحسن عليكم. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد بعباده التخفيف والتيسير. نعم. وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من ضعف فناسب ذلك التخفيف عليه فشرع له من الشرائع ما يناسب ضعفه، وهذا من رحمته ورأفته بعباده. نعم. حسن ضعف عام. ضعف صدق. قال المقيف ضعف في خلقته وضعف في إيش؟ أحسن عليكم. قال والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. إذن نقول إيش؟ إنه ضعيف، إنه ضعيف في علمه وإرادته وصبره، إنه ضعيف في علمه وإرادته وصبره وإرادته وبنيته وبنيته. كذلك شيخ الإسلام استظهر هذا. نعم. كذلك شيخ الإسلام استظهر الوجهين يعني. إنه ضعيف في كم سنة، ضعيف في صبره. كلام القيم. نعم، وبنيته وعلمه وإرادته وخلقه. وهذا مما يحمد عليه الرب، فإنه موجب حكمته وعزته. نعم، وهذا مما يحمد عليه الرب، فإنه موجب حكمته وعزته. وقال في الحاشية: ينظر كلام المقيم في طريق الجرثين المقيم. نعم، فهنا كذا وجوه. نعم. خلاص الإضافة. نعم حسن عليكم. وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من ضعف في علمه وإرادته وصبره وبنيته وخلقه، وهذا مما يحمد عليه الرب، فإنه موجب حكمته وعزته. لو تكرر كلمة في كان أحسن. في علمه وفي إرادته وفي صبره. نعم. وفي بنيته وفي خلقه. نعم. وهذا مما يحمد عليه الرب، فإنه موجب حكمته وعزته. نعم. أحسن الله عليكم. طيب، شهر السماء شارك أطال في هذا؟ لا، استفسر. ها؟ قال شيخ الإسلام، السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: وخلق الإنسان ضعيفا، وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات، فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة. ولهذا قال طاووس ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء. وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف عن العزم عن قهر الهوى. وقيل: ضعيف في أصل الخلقة، لأنه خلق من ماء مهين، يروى ذلك عن الحسن. لكن لا بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الآية. قال أحسن عليكم: وقيل ضعيف في أصل الخلقة لأنه خلق من ماء مهين، يروى ذلك عن الحسن. لكن لا بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الآية، فإنه قال: يريد الله أن يخفف عنكم، وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه، كما أباح نكاح الفتيات، وقال قبل ذلك: لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم، إلى آخر ما قال. أحسن الله عليكم. في كلام ابن القيم في النسخة المحققة: والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع إليه من السيل في الحدور. السيل فيه؟ من السيل في الحدور. قالوا في الحاشية: في الحدور. نعم. قالوا في الحاشية: الحدور الموضع المنحدر. نعم. وفي نسختين: صيب الحدور، وهو تصحيف، وغلط. وصواب الكلمة الأولى: صبب، وهو بمعنى الحدور. صبب. نعم أحسن الله. والسواء العافة أسرع إليه من الصبب. سيبين الآن أحسن الله عليك. سيبين الآن أن الكلمة الأولى مضروب عليها. أحسن الله عليك. قال: وصواب الكلمة الأولى صبب، وهو بمعنى الحدور أو الحدور. ولعل سبب الغلط أن في الأصل الصبب الحدور، وضرب على الكلمة الأولى، ولكن خط الضرب لم يشملها كلها، فظن بعض الناسخين أن المضروب عليه لام التعريف فقط، وأن المقصود صبب الحدور، ثم صحفت الموحدة بالمثنى. انتهى. يعني يقول الصواب: أسرع من السيل في الحدور. في كلام شيخ الإسلام مرة في كلام المقيم نعم في صبره وفي أيضا وضعيف في قهره قهر الهوى أيضا طاف أيضا وفي أصل خلقته هذا قلنا في بنيته في أصل خلقته ضعيف في بنيته وفي إيش وفي قهره أضفنا في علمه وفي إرادته وفي صبره وفي بنيته وفي خلقه في قهره لهوى هذا جاءت عن بعض السلف عن قهره للهوى الزجاج بن كيسان ضعيف نعم. عن العزم عن قهر الهوى نعم ضعيف عن العزم نعم أو عن طيب عن قهر ضعيف في قهره للهوى طيب تقول ويريد الذين يتبعون الشهوات تبينوا في الكلام عليها أحسن عليكم يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد أن يتوب على عباده شرعا وقدرا وأما أهل الشهوات الذين يتبعون شهوات أنفسهم فإنهم يريدون الميل بكم عن الحق إلى الباطل كاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة وأصحاب المعاصي كالزناة وغيرهم فكل هؤلاء يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما وفي هذا تحذير من أهل الشهوات ومن اتباعهم فإنهم يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما عن الحق إلى الباطل كلام مفسرين عليه أنتم تتبعوا على الشهوات قال البغوي رحمه الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات قال السدي هم اليهود والنصارى وقال بعضهم هم المجوس لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ والأخت وقال مجاهد هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون وقيل هم جميع أهل الباطل هذا أقرب هذا في البغوي نعم نعم تفسير أهل الباطل عام طيب أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تعالى وخطاب موجه للمؤمنين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وذلك بالمكاسب المشبوهة والمعاملات المحرمة غير المشروعة كالغش والخداع في المبايعات والتعامل بالربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل لأن في ذلك ظلما وتعديا وعدوانا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذا استثناء منقطع أي لكن إذا كان ذلك عن تراض منكم كالتجارة المباحة المشروعة مع التراضي فهذا لا بأس به وقوله ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن قتل النفس وقد اختلف في معنى قتل النفس هنا فقيل لا تهلكوها بالمعاصي والشرك وقيل لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار وقيل لا يقتل بعضكم بعضا وسمى الله المسلمين نفسا لأنهم كالنفس الواحدة وكل ذلك داخل في النهي والآية شاملة لذلك كله نعم أحسن الله عليكم الطبري ما ذكر إلا لقوله في هذا هذا سمعهم بالآية، قول الله تعالى في سورة المقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبسبب نزولها أن الأنصار قالوا لما أظهر الله الإسلام وأعز الله نبيه قالوا لو ذهبنا إلى أموالنا فأصحناها، فقال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بأن تتركوا الجهاد وتركنوا الأموال والمزارع والتجارات، سماها تهلكة. التهلكة الإقامة في الأموال وتنميتها وإصلاحها وترك الجهاد. هنا ولا تلقوا التهلكة بالمعاصي، تركوها بالشرك والمعاصي أو بالانتحار أو بقتل ولا يستحق القتل. نعم. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر أن فيما يدخل في الأكل أموال في الباطل، قال: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. نعم. لكن أحسن الله إليكم، قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم، هل يدخل فيها أكل مال النفس؟ الشيخ يقول لعله يدخل، لأن المسلمين كنفس واحدة. نعم. أحسن الله إليكم، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ذكرتم ثلاثة أقوال، الطبري ما ذكر إلا القول الثالث، وابن كثير ما ذكر إلا القول الثاني، الطبري ما ذكر إلا لا يقتل بعضكم بعضا، وابن كثير ما ذكر إلا لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار، ذكر فيه حديث عمرو بن العاص. طيب، قرطبي الصالح، شوف كان قرطبي كذلك. شيخ الإسلام استظهر أنها كأنه اختار أنه لا تقتلوا أنفسكم، يعني بعضكم بعض، ما ذكر هذا. هو ظاهر الآية، ظاهر الآية قتل من الانتحار وقتل من الانتحار. لا تهلكوا بالشرك والمعاصي، لأنه يؤيد هذا، قال: إلا أن تكون الهجرة فرضا منكم، لكن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. أحسن الله إليكم، القرطبي أطال في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال: قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فيه مسألة واحدة، قرأ الحسن: تقتلوا على التكثير، وأجمع أهل على التثقيل، على التكثير، التكثير. نعم. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزاة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا، أخرجه أبو داود وغيره، وسيأتي. ذكرت الأقوال الثلاثة. نعم، ذكر الأقوال الثلاثة التي ذكرتموها هنا في التفسير، ذكرها القرطبي. نعم، لكن في أول كلامه قال أن هذا أجمع أهل التأويل على أن المراد بها أن يقتل بعض الناس بعضا، النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا، هذا هو ظاهر الآية قتل، لكن إهلاكه بالشرك والمعاصي قتل لها لا شك. سلام بالعموم. نعم. السلام عليكم. الحيان في مناسبة الآية قال: مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما بين كيفية التصريف في النفوس بالنكاح بين كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح وإلى ملك اليمين. المناسبة لما إيش؟ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما بين كيفية التصريف في النفوس بالنكاح بين كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح وإلى ملك اليمين، وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت بالباطل، والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة. انتهى. ثم الكلام هذا غلو تأكل أموالكم لكن لعنة ولا تقتل أبصر. نعم. القاسمي رحمه الله قال في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال السيوطي رحمه الله في الإكليل: في الآية تحريم أكل المال الباطل بغير وجه شرعي وإباحة التجارة والربح فيها وأن شرطها التراضي، ومنها هنا أخذ الشافعي رحمه الله اعتبار الإيجاب والقبول لفظا لأن التراضي أمر قلبي فلا بد من دليل عليه، وقد يستدل بها من لم يشترطهما إذا حصل الرضا. انتهى. هو المجوزي هو يذكر الأقوال. أنا بقول شوف كلام المجوزي. نعم. ابن الجوزي رحمه الله ذكر في الآية خمسة أقوال في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: أحدها أنه على ظاهره وأن الله حرم على العبد قتل نفسه وهذا الظاهر، والثاني أن معناه لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل وابن قتيبة الثالث أن المعنى لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها وإن كان فرضا. وإن كان فرضا. نعم. وعلى هذا تأولها عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه جنبا إلى آخره. نعم. والرابع أن المعنى لا تغفلوا عن حظ أنفسكم، فمن غفل عن حظها فكأنما قتلها، هذا قول الفضيل بن عياض. والخامس لا تقتلوها بارتكاب المعاصي. انتهى. طيب. أحسن الله إليكم. القول الثالث لا يقتل بعضكم بعضا يكون مثل آية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. نعم. قوله سلموا إذا هنوهم سلموا على أنفسكم، يعني جعلها ممكن نفس واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر القرطبي في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عدد من الفوائد، قال ومنها التاسعة وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة، لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة وهذا بين. رد على إيش؟ على من أنكر؟ على ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة، لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة وهذا بين. نعم. بعضهم ينكرون أو يكرهون أو يمنعون من الحرف الصوفية وهذا من جهلهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله إن الله كان بكم رحيما حيث أوصاهم بأنفسهم ونهاهم عن قتلها فهو أرحم بالإنسان من نفسه، وقوله ومن يفعل ذلك أي أكل المال بالباطل وقتل النفس عدوانا وظلما، العدوان هو مجاوزة الحد والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار، ولهذا قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا عليه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن أكل المال بالباطل وقتل النفس من الكبائر، لأن الله توعد عليها بالنار، أو لأنه توعد عليها بالنار، والوعيد بالنار من علامات الكبيرة. لأن الله عندنا لأن توعد عليها بالنار. لأن الله حسنوا لي. لأن الله توعد عليه بالنار والوعيد بالنار من علامات الكبيرة. أحسن الله إليكم على القول الأول لا تهلكها بالمعاصي والشرك. نعم. إذا كان إهلاك بالمعاصي هل يكون من الكبائر؟ نعم. إذا كان مقصود بها صار كبائر. نعم. الصائر تكفر باجتناب الكبائر وقال فرعون إن تجتنبوا كبائر ما نهاكم كفركم سيئاتكم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في هذه الآية وعد منه سبحانه وتعالى بأن من اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر وأن يدخله الجنة فضلا منه وإحسانا. والكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، وأصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب، أو نزع عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية وعد منه سبحانه وتعالى بأن من اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر وأن يدخله الجنة فضلا منه وإحسانا. والكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، وأصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب، أو نزع عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعده ثم قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. أحسن الله إليكم. وقوله ومن يفعل ذلك أي أكل المال بالباطل وقتل النفس عدوانا وظلما. العدوان هو مجاوزة الحد، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. ولهذا قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالعبد إما يفعله عدوان وظلم. أحسن الله إليكم. فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. أحسن الله إليكم. في الآية معطوفة بالواو. فالعبد إما أن يفعله. فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد. نعم. وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. هنا أحسن الله إليكم. وإما لكن في الآية عطفت بالواو عدوانا وظلما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. أحسن إليكم. في تفسير القرطبي والعدوان تجاوز الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال: وألفى قولها كذبا ومينا. وحسن العطف لاختلاف اللفظين، يقال بعدا وسحقا. ومنه قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. إيش وإما في التفسير هنا أحسن الله عليكم، فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. اسم الأمرين قد وثق، يعني ما يلزم أن يكون الاجتماع عدوان وظلم. العدوان ظلم، العدوان من الظلم، والظلم يشمل العدوان وغيره، فالظلم أعم. إما غضبنا فذلك عن إيش؟ إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. نعم، والأول يسمره الظلم وظالم، لكن ظالم بالتعدي، وهنا ظالم لنفسه دون التعدي لغيره. لكن أحسن الله إليكم، إما أن يفعل ذلك عدوان مجاوزة للحد عن عمد، كما يفهم منه أنه مؤاخذ حتى لو فعله عن غير عمد. فالعبد إما أن يفعل ذلك عدوانا ومجاوزة للحد عن عمد، وإما أن يفعله وهو ظالم حيث وضع الشيء في غير موضعه وهو متوعد بالنار. نعم، غير متعمد خطأ، قتل خطأ فيه الكفارة وبه الدية. لكن قوله بعد فسوف نصليه نارا، نعم، هذا الوعيد لما تعدى وظلم. أما الوقت يعني من فعل ذلك خطأ كما قال الله تعالى: فجزى الله له الكفارة تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، بخلاف القاتل عدوانا وظلما فهذا ليس فيه كفارة. لا، كفر للتوبة، ومن التوبة تسليم نفسه لأولياء القتيل، تسليم نفسه لأولياء القتيل، وتعلق بثلاث حقوق كما جاء في الحديث: تسليم نفسه لأولياء القتيل، يعني حق لأولياء القتيل فيسلم نفسه إليهم، فإما أن يصطلحوا معه على مال أو العفو أو يقتص منه. ولا بد أيضا من التوبة، حق الله لا بد من التوبة وحق القتيل، فإذا أدى الحقين حق القتيل وحق الله فالله تعالى يرضي قاتله في الآخرة حتى يرضى، فيعطيه من التوبة حتى يرضى، فيكون قد أدى الحقوق الثلاثة. نعم، بن عاشور في التحرير والتنوير قال: والعدوان بوزن كفران ويقال بكسر العين، وهو التسلط بشدة. ما يحتاج، فقد يكون بظلم غالبا ويكون بحق. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. وعطف قوله وظلما على عدوان من عطف الخاص على العام. عطف إيش؟ عطف قوله وظلما على قوله عدوانا من عطف الخاص على العام. أو بالعكس، عطف الظلم هذا من عطف العام على الخاص، الظلم عام يكون عدوان يكون بغير عدوان. هو كان العدوان أعم الأخير. العدوان هو الأعم، فقد يكون بظلم وقد لا يكون بظلم، فلا عدوان إلا على الظالمين. كذلك الظلم كل منهم عام، والظلم يكون بعدوان بغير عدوان، إذا ظالم نفسه يكون ظالم. نعم، يعني بينهما عموم وخصوص وجه، كل منهم عام. نعم، نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قلت أحسن الله إليكم، في هذه الآية وعد منه سبحانه وتعالى بأن من اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر وأن يدخله الجنة فضلا منه وأحسانا. والكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، وأصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو نزع عن صاحبه أو نزع عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه أو نفي عن صاحب الإيمان. أحسن الله عليكم. أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال زيادة من بعض العلماء، بعض العلماء زاد من وجاء من نفي عن صاحب الإيمان وقال فيه ليس منا أو تبرأ منا. أحسن الله. نعم، وبعض الإصرار على الصغيرة قد يوصلها الكبيرة. نعم، قلتم أحسن الله إليكم. جاء في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فنهى الله تعالى الصنفين أن يتمنى أحدهما ما فضل الله به الآخر. وقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، أي للرجال نصيب مما اكتسبوا من العمل الصالح كالجهاد وإمامة الصلاة ونحو ذلك مما هو من خصائص الرجال، وللمرأة نصيب من العمل الصالح مما هو من خصائصها كالحمل والولادة، فلها أجر وثواب عظيم مما تعانيه من الحمل والوضع، وإذا ماتت في الوضع فتعتبر شهيدة، فكل له مما اكتسب من الحسنات. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له، وأن يجد ويجتهد في العمل الصالح، وأن يسأل الله من فضله، فهو سبحانه كريم جواد، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقة. لا تغيضها. أحسن الله إليكم. لا تنقصها. لا تغيضها النفقة. وقوله إن الله كان بكل شيء عليما، فهو سبحانه عليم بحال عباده، يشرع لهم ما يناسبهم، فهو قدر أن يكون هذا ذكرا وهيأه لأعماله، وقدر أن تكون هذه أنثى وهيأها لأعمالها، فهو عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم. أحسن الله إليكم. كيف أسف العليم لله عز وجل صفة العلم في الآية، أثبت اسم العليم صفة العلم لله عز وجل. نعم، قال القرطبي رحمه الله وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنى زوال حاله، والجمهور على إجازة ذلك مالك وغيره، وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فمعنى قوله لا حسد أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبه البخاري على هذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط. طيب، أحسن الله إليكم. والشوكاني قال: وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لا، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم. هذا كلام من؟ الشوكاني رحمه الله. يقول إيش؟ وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لا، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم. ثم قال: وسيأتي ذكر سبب نزول الآية، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسن الله. أبو حيان ذكر من سبب نزولها أو في أو أنها لما نزلت قال قتادة والسدي: لما نزل للذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء في الحسنات كالميراث. وقال النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كالميراث. فنزلت الآية للرجال نصيبهم. احتاج ثبوت السبب هذا هو اللي احتاج له. قال الحسن فقط كذا. أحسن الله إليكم. البغوي رحمه الله قال في قوله تعالى: وللنساء نصيب مما اكتسبن، معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها يستوي فيها الرجال والنساء، وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. ثم ذكر الأقوال الأخرى. طيب، قول الرجال نصيب. أحسن الله. وقوله: وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. لا، ولا تتمنوا له، ولا تتمنوا هو الآية. أحسن الله عليكم. جاء في قلتم أحسن الله عليكم جاء في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فنهى الله تعالى الصنفين أن يتمنى أحدهما ما فضل الله به الآخر. وقوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، أي للرجال نصيب مما اكتسبوا من العمل الصالح كالجهاد وإمامة الصلاة ونحو ذلك مما هو من خصائص الرجال، وللمرأة نصيب من العمل الصالح مما هو من خصائصها كالحمل والولادة، فلها أجر وثواب عظيم مما تعانيه من الحمل والوضع، وإذا ماتت في الوضع فتعتبر شهيدة، فكل له مما اكتسب من الحسنات، فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له. فهي شهيدة كما ثبت في الحديث، فهي شهيدة كما جاء بذلك الحديث. أحسن الله إليكم. فهي شهيدة كما جاء بذلك الحديث. فكل له مما اكتسب من الحسنات، فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له، وأن يجد ويجتهد في العمل الصالح، وأن يسأل الله من فضله، فهو سبحانه كريم جواد، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقة. وقوله: إن الله كان بكل شيء عليما، فهو سبحانه عليم بحال عباده، يشرع لهم ما يناسبهم، فهو قدر أن يكون هذا ذكرا وهيأه لأعماله، وقدر أن تكون هذه أنثى وهيأها لأعمالها، فهو عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم. ثم قال الله تعالى: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ذكر أبو حيان مسألة قال: وقد اختلف القائلون بأنه تكفر الصغائر باجتناب الكبائر، هل التكفير قطعي أو غالب ظن؟ فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث ذهبوا إلى أنه قطعي كما دلت عليه الآية والأحاديث، والأصوليون قالوا هو على غلبة الظن، وقالوا لو كان ذلك قطعيا لكانت الصغائر في حكم المباح يقطع بأن لا تبعة فيه. نعم، هذا قول أهل الكلام. أقول الآية واضحة في هذا، أقول دالة الآية واضحة، تجتنب الكبائر تكفر باجتناب الصغائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، ومن الكبائر ترك الفرائض. إذا أدى الإنسان الواجبات ترك المحرمات ويعيد الحديث الصلوات الخمس، حديث أبي هريرة عند مسلم، الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. حديث أم سلمة، تخريج حديث أم سلمة. نعم أحسن الله إليكم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. قالوا أخرجه أحمد دون الآية الثانية، والترمذي والحاكم وعبد الرزاق في التفسير، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والواحدي في أسباب النزول دون الآية الثانية. قال الترمذي هذا حديث مرسل، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم، وقال ابن حجر في إتحاف المهرة بعد نقله لقول الحاكم قلت ما يمنعه من السماع منها وقد صح سماعه من علي بن أبي طالب ومات قبلها بعشرين سنة. هو الحافظ ابن حجر أحسن الله. سماع من؟ ما يمنعه من السماع يعني مجاهد من أم سلمة. نعم طيب حسن الله علي. هذا تخريج هذا في موسوعة التفسير بالمأثور. في موسوعة التفسير بالمأثور أحسن الله علي. طيب أحسن الله علي. ثم قال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قلت محسن الله إليكم في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي لكل جعلنا عصبة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون من المال والعقار وغير ذلك على حسب قربهم وبعدهم. وهذه الآية مجملة بيانتها آية المواريث على ما سبق في آية المواريث. وقوله الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هذا في أول الإسلام حيث كانوا يتعاقدون ويتحالفون على النصرة ويتوارثون بهذه المحالفة والمعاقدة، فكان الواحد منهم يحالف غيره ويعاقده ويتفق معه على النصرة ثم يرثه إذا مات. ثم نسخ هذا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الميراث للأقارب والأرحام، ونسخ التوارث بالحلف والمعاقدة. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تعاقدتم معهم على النصرة فآتوهم نصيبهم من الميراث. ثم نسخ ذلك وبقي لهم النصرة والتعاون. إيش ويكون؟ أحسن الله إليكم. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تعاقدتم معهم على النصرة فآتوهم نصيبهم من الميراث. ثم نسخ ذلك وبقي لهم النصرة والتعاون، وأما الميراث فإنه ذهب لأهله. وقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي أنه سبحانه وتعالى شهيد ورقيب على كل أحد، وهو يعلم أحوالكم ونياتكم وسرائركم وسيجازيكم على ذلك. وهو يعلم أحوالكم ونياتكم وسرائركم وسيجازيكم على ذلك. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي ذكر في الآية قال نعم قال قوله تعالى ولكل جعلنا موالي، الموالي الأولياء وهم الورثة من العصبة وغيرهم، ومعنى الآية لكل إنسان موالي يرثون ما ترك. وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب، أحدهما أن يكون الرفع على خبر الابتداء والتقدير وهم الوالدان والأقربون، ويكون تمام الكلام قوله مما ترك، والثاني أن يكون رفعا على أنه الفاعل الترك للمال فيكون الوالدان هم والثاني أن يكون رفعا على أنه الفاعل الفاعل الترك للمال، فيكون الوالد فاعل الترك، نعم، فيكون الوالدان هم المولى. يكون فاعل الترك إيش؟ أحسن الله إليكم، أن يكون رفعا على أنه الفاعل الترك للمال. فاعل الترك للمال على أنه فاعل الترك للمال. أحسن الله إليكم، أن يكون رفعا على أنه الفاعل الترك للمال، فيكون الوالدان هم المولى للمال. نعم، والذين عقد مالكم، نعم، مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالا ما ترك الوالدين والأقربون المال، كذا. أحسن الله إليكم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وقوله الوالدان والأقربون، الوالدان مبتدأ والأقربون معطوف عليها وهي بيان للموالي، وهذا أحد التفسيرين في الآية، وعلى هذا فيكون الوقف على قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك. القول الثاني أن الوالدان فاعل ترك، أي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين، والمعنيان متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك والأقربون معطوفة عليها، والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا موالي، أي وارثين من الذين ترك الوالدان والأقربون، فعلى هذا يكون الوالدان موروثين، وعلى الأول يكونان وارثين، والمعنيان متلازمان. إيش؟ أحسن الله إليكم، قال وعلى الأول يكونان وارثين. إيش الأول؟ أحد الأول. القول الثاني أن الوالدان فاعل ترك، أي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين، والمعنيان متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك والأقربون معطوفة عليها، والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا موالي، أي وارثين من الذين ترك الوالدان والأقربون، فعلى هذا يكون الوالدان موروثين، وعلى الأول يكونان وارثين، والمعنيان متلازمان، لأنه ما من وارث إلا وله موروث، فسواء كان المعنى جعلنا موالي مما ترك، أي يلونه مما ترك وهم الوالدان والأقربون، أي الوارثون، أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون. هذا كلام الشيخ معتمين أحسن الله. نعم. على أن الولد أقرب من الأب. الولد أقرب. نعم. الله تعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كيف سبق الآية؟ وش وجه الأفتريك؟ أنه لما جعل لهما للوالدين نصيبا أو أمر بالوصية لهما، قال الأفتريك: فلما فرض الله الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهما، وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض، فعلم في إيش؟ على قوله تعالى. نعم، في على قوله تعالى ولكل جعلنا موالي. لا، في آية البقرة: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. نعم، هو تكلم على في الأول عمل على الآية اللي معنا ولكل جعلنا موالي، ثم ذكر آية البقرة، ثم قال: فلما فرض الله الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهما، وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض، فعلم أن الولد أولى من الأبوين، وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب. كان هذا الحكم قبل إيش؟ نعم، وكان ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض. نعم، فعلم أن الولد أولى من الأبوين. أولى يعني نعم. وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب. فعلم بذلك أن فعلم أن الولد أولى من الأبوين. نعم. وإن كان الابن أولى أن يكون عصبة من الأب. انتهى. في آية الميراث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا. الآية فيها كان هذا قبل الميراث، كانت وصية الوالدين الأقربين. السلام عليكم. الآن الآية أقرب لكم نفعا، الآن في نفي يعني قد يكون الابن أقرب نفعا للميت وقد يكون العكس الوالد، ولكن الآن من هو أولى بالميراث؟ فالأب له نصيب المفروض، وما الابن يرث بتعصيبا. يا لا نعم، والله تعالى أقول حكيم العليم. سأل هؤلاء أصحاب فر أهل تعصيب، كل ميزة هميم صاحب الفرق لا يسقط أبدا، يأخذ ميراثه وهم الأب والابن والجد، هؤلاء لا يسقطون، والأب والأم والأب لا يسقطون بخلاف غيرهم، قد يسقط صاحب الفرق يحجب. صاحب التعصيب قد يسقط، قد يحجب ولا يبقى له شيء ما عدا هؤلاء الثلاثة. الابن لابد أن يرث كذلك البنت، والأب والأم هؤلاء لابد لابنهم من الميراث. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ ماتمير رحمه الله ذكر قال وهذه الآية نسخت بآيات المواريث، وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق على قولين للعلماء؟ فمنهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذو الأرحام، فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه. ومنهم من قال وهذه الآية نسخت بآيات المواريث، وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق على قولين للعلماء؟ فمنهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذو الأرحام، فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه. ومنهم من قال إنه نسخ مطلق فلا إرث بالموالاة مطلقا، والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء، والأول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا لم يوجد ذوي الأرحام هذا عجل، والثاني نسخ مطلق سواء وجد ذوي الأرحام أو لم يوجد، فلا توارث بالحلف مطلقا. الثاني أنه إذا لم يوجد ذوي الأرحام توارث بالحلف، إذا لم يوجد ورثة يعني ولا ذوي الأرحام يكون التوارث بالحلف والمعاقدة. ومما قال يعني الجمهور على أنه لا انتهى نسخ الحلم، فإذا لم يجد ذو الأرحام يكون لبيت المال يعني. نعم كم الآية كملت الآية؟ نعم تفسير أعجبت الآية في التفسير. قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي لكل جعلنا عصبة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون من المال والعقار وغير ذلك على حسب قربهم وبعدهم. وهذه الآية مجملة بيانتها آية المواريث على ما سبق في آية المواريث. وقوله الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا في أول الإسلام حيث كانوا يتعاقدون ويتحالفون على النصرة ويتوارثون بهذه المحالفة والمعاقدة، فكان الواحد منهم يحالف غيره ويعاقده ويتفق معه على النصرة ثم يرثه إذا مات. ثم نسخ هذا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الميراث للأقارب والأرحام، ونسخ التوارث بالحلف والمعاقدة. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي والذين تعاقدتم معهم على النصرة فآتوهم نصيبهم من الميراث، ثم نسخ ذلك وبقي لهم النصرة والتعاون، وأما الميراث فإنه ذهب لأهله. وقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي أنه سبحانه وتعالى شهيد ورقيب على كل أحد، وهو يعلم أحوالكم ونياتكم وسرائركم، وسيجازيكم على ذلك. في إثبات الشهيد الله عز وجل على ما يقول بجلاله وعظمته، وصفة الشهادة وأنه سبحانه حاضر لا يغيب. أحسن الله إليكم. يضاف اختيار شيخ الإسلام في مسألة ما يحتاج هذا لعله يضاف مطول. نعم سم. أحسن الله إليكم. الحافظ بن كثير قال تقدم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وهذا نص في الرد على ما ذهب أو من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا إيش كلام من؟ ابن كثير الحافظ. نعم. وليش؟ قال قد تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. يعني أبي حنيفة يرى أنها باقي المنسخ وليه على محمد. نعم سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قلتم حفظكم الله. كم الآية بعدها؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفي على مذهب أبي حنيفة وليه على المحد كيف يكون الحلف بالمعاقدة والنصرة، كيف يكون بعد نزول وذكر عنهم التوارث بالحلف. كيف يكون التوارث مع وجود العصر مع وجود بعد نزول الفرائض نزل آيات المواريث، كيف يكون جلسهم معهم كان باقي؟ وكان على قول شيخ الإسلام يعني إذا لم يوجد لا ما قيد هذا شيخ الإسلام. هل قال هو مذهب أبي حنيفة؟ لا كان قال هذا هو هذاك إذا لم يوجد، لكن الآن يقول باقي، هم يقول ما نسخ. وكان قول الشيخ كانه يعني إنما يكون التوارث في حالة عدم وجود الأرحام إذا لم يوجد ورثة. انظر طيب كم شوف كلام يبين الله تعالى. نعم. السلام عليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة قوامة الرجال على النساء فيقول الرجال قوامون على النساء. نعم. ومعنى قوامة الرجل على المرأة أنه وليها والمسؤول عنها وعن النفقة عليها، وهو الذي يدبر شؤون البيت وينظر في أموره، وليس معنى ذلك أن يستغل الرجل القوامة في إيذاء المرأة والتعالي عليها ومنعها حقوقها بل المقصود من هذه القوامة العناية بالمرأة وإسناد الأمر إلى الرجل. ثم بين تعالى سبب قوامة الرجل على المرأة فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فذكر سببين لهذه القوامة. السبب الأول أن الله تعالى فضل الرجال على النساء بما أعطاهم الله من القوة والتحمل والقدرات والصفات التي تؤهلهم للقوامة ما ليس عند النساء. والمراد بالتفضيل هنا الجنس، أي أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. أما الأفراد فقد يوجد في النساء من تفوق كثيرا من الرجال، كعائشة وفاطمة وخديجة ومريم رضي الله عنهن. والسبب الثاني في قوامة الرجل على المرأة أن كعائشة وفاطمة وخديجة ومريم وآسية خمس. وهن اللاتي كملنا من النساء كما ثبت في الحديث. نعم السلام عليكم. كعائشة نعم. وأما الأفراد فقد يوجد في النساء من تفوق كثيرا من الرجال كعائشة وفاطمة وخديجة ومريم وآسية رضي الله عنهن، وهن اللاتي كمن من النساء كما جاء في الحديث. نعم نعم. آسية بنت عمران ومريم، آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي خالد. نعم السلام عليكم. وفاطمة بنت محمد. نعم صلى الله عليه رضي الله عنه. نعم. وسبب الثاني في قوامة الرجل على المرأة أن الرجل هو المنفق، فهو الذي يدفع المهر، وهو الذي ينفق نفقات البيت من طعام وكسوة وغير ذلك. فلهذين السببين صارت القوامة للرجل. ولكن يجب على الرجل أن يحسن القوامة وأن لا يستغلها فيما يغضب الله، كإذاء المرأة وغمطها حقها وظلمها، فهذا حرام عليه. فدرجة القوامة إنما هي رعاية وإحسان وقيام بالواجب. وقوله فالصالحات، أي النساء الصالحات قانتات، أي مطيعات لله ولأزواجهن. وقوله فالصالحات، أي النساء الصالحات قانتات، أي مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظات لأزواجهن في أنفسهن وفي أموالهن. نعم، لأزواجهن في أنفسهن وفي أموالهم. فبين أن المرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها وتحفظ نفسها عن الفواحش وعن التبرج وعن مخالطة الرجال، وتحفظ مال زوجها بحفظه من الضياع، فهذه هي المرأة الصالحة. قوله للغيب، حافظة للغيب. السلام عليكم. قال نعم. والحافظات، قال ابن الجوزي والحافظات للغيب، أي لغيب أزواجهن. وقال عطاء وقتادة يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهن. إيش هذا الأول؟ قال الحافظات للغيب، أي لغيب أزواجهن. بغيبي. لغيبي. لغيبي. في غيبتهن. نعم. صحيح. وقال عطاء وقتادة يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. حافظات. وقال من؟ أحسن عليكم. قال ابن الجوزي الله يحسن إليك والحافظات للغيب، أي لغيب أزواجهن. وقال عطاء وقتادة يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من صيانة أنفسهن لهم. نعم. قال أبو حيان نعم، حافظات للغيب، أي لما غاب عن أزواجهن من سر وغيره، كما قال الشاعر إذا غاب عنها البعل لم تفش سره وترضى ياب البعل حين يؤوب. نعم. وما في قوله بما حفظ الله مصدرية، والمعنى أن حفظهن للغيب ليس من قبل أنفسهن، بل ذلك بحفظ الله إياهن لذلك. بما قوله ما يقول، وما في قوله بما حفظ الله مصدرية، والمعنى أن حفظهن للغيب ليس من قبل أنفسهن، بل ذلك بحفظ الله إياهن لذلك. لا لا حفظ الله. طيب غيره قرطبي حافظ في الغيب يعني ما غاب تحفظ أموال أزواجهن وتحفظ يحفظ أنفسهن لأن هذا سر بينهن وبين الله. نعم حافظات للغيب حافظة لأنفسهن وحافظات لأموال أزواجهن. السلام عليكم بما حفظ الله حافظات للغيب أي حافظات للغيب أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج وقيل حافظات لسرهم حافظات لأنفسهم عن الفواحش وعما يغضب الله وحافظات لأزواجهم لأموالهم وأسرارهم. نعم. رواية الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لم يذكر الاثنين ثم قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لكن هؤلاء الخمس أفضل النساء أفضل النساء هذه الخمس خديجة لها أيضا فضل وعائشة لها فضل وفاطمة أيضا يسيد نسائها الجنة كل واحد لها فضل. فكمل كلمة كمل ما في يمكن ما في رواية أخرى يعني كلمة كمل لآسية ومريم فقط. نعم ذكروا في تخريج المسند قالوا وأخرجه الطبري في التفسير عن المثنى بن إبراهيم لكن وقع في رواية الطبري زيادة وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. قلنا وشيخ الطبري المثنى بن إبراهيم لم نقف له على ترجمة غير أن فضل خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ورد من طرق صحيحة فيما سلف. طيب بس أقول أن هذه النساء أفضل هذه الخمس أفضل النساء منهم مورد فضلها في حقها الكمال ومن فضل حقها في فضل آخر غير لفظ الكمال. نعم كمل صلى الله عليكم. قال قلتم حفظكم الله نعم حافظات للغيب بما حفظ الله أي حافظات لأزواجهن في أنفسهن وفي أموالهم. نعم. فبين أن المرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها وتحفظ نفسها عن الفواحش وعن التبرج وعن مخالطة الرجال وتحفظ مال زوجها بحفظه من الضياع فهذه هي المرأة الصالحة. وقوله بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن نعم وما مصدرية. نعم صلى الله عليك. نعم صلى الله عليك. وقوله بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن وما مصدرية. وقوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بين الله تعالى ما يفعله الرجل مع المرأة الناشزة وهي المتعالية المرتفعة على زوجها أو الآن المترفعة ناشزة والناشز بدونها أحسرك نعم ما يفعله الرجل مع المرأة الناشز وهي المتعالية مترفعة أحسرك المترفعة على زوجها. نعم. فإذا ظهرت أمارات النشوز على المرأة بأن تمردت على زوجها فلا تطيعه ولا تؤدي ما أوجب الله عليها وتعصيه وتخالفه فإن عليه أن يتدرج معها في أمور ثلاثة والأقرب أنها على الترتيب. فأولا يعظها ويخوفها بأس الله ونقمته وأن هذا لا يحل لها وأنه محرم عليها وأنه يجب عليها طاعته في المعروف فإن فات فالحمد لله وإلا فيهجرها في المضجع لا أن يخرج من البيت أو الغرفة بل ينام معها في فراشه لكن يوليها ظهره حتى تدرك أنها مخطئة وأنه يجب عليها الرجوع إلى الطاعة. فإن أفاد فإن أفاد هجرها في المضجع ورجعت إلى الطاعة فالحمد لله، وإلا فيضربها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، لا ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وإذاء، بل ضربا تشعر معه أنها مخطئة، فلا يكسر عظما ولا يكون له أثر في الجسد ولا يكون مع المقاتل. فهذه هي المعاملة مع المرأة الناشز، الوعظ أولا ثم الهجر ثانيا ثم الضرب غير المبرح ثالثا. وقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن رجعت للطاعة فليس للرجل عليها سبيل في الاعتداء عليها، وليس له أن يقصر في شيء من حقها، بل عليه أن يعاشرها بالمعروف ويعطيها حقوقها كاملة. وقوله إن الله كان عليا كبيرا، وقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن رجعت للطاعة فليس للرجل عليها سبيل في الاعتداء عليها، وليس له أن يقصر في شيء من حقها، بل عليه أن يعاشرها بالمعروف ويعطيها حقوقها كاملة. وقوله إن الله كان عليا كبيرا، هذا تهديد ووعيد لمن يتعدى على الزوجة ويضربها بغير حق، فإن الله أكبر منه وأعلى منه، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، والذي ينتصر للمظلوم من الظالم، وأن من تعدى وظلم فإن الله فوقه وأكبر منه. وقوله إن الله كان عليا، هذا تهديد ووعيد لمن يتعدى على الزوجة ويضربها بغير حق، فإن الله أكبر منه وأعلى منه، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، الذي ينتصر للمظلوم من الظالم، وأن من تعدى وظلم فإن الله فوقه وأكبر منه. نعم، في صفة اسم العلي والكبير، صفة العلو، صفة الكبار والعظمة. نعم، صلوا عليكم. وفي إثبات اسم العلي والكبير وصفة العلو والكبر. نعم، العظمة والعظمة. سؤالك يبين الله. نعم، عليكم. في كلام الشيخ بن باز على قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قال في الرد على بعضهم، قال إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، والجواب أن يقال هذا خطأ، والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، لقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين، أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. فقال قيام التكليف، إنفاق المال هذا قيام التكليف، وتفضيل الجنس الرجال قيام التشريف، الأمرين يعني للأمرين تكليف وتشريف كما قال صباح سمير رحمه الله. بما أنفقوا من أموالهم هذا تكليف، بما فضل بعضهم على بعض هذا تشريف، في الأمرين. نعم، صلى الله عليكم. بين تعالى أنه إذا اشتد النزاع والخصام بين الزوجين ولم تفد الأمور التي ذكرها لمعالجة نشوز المرأة، ووصل الأمر إلى الحاكم الشرعي وهو القاضي، فإنه يبعث حكمين عدلين ثقتين أمينين، حكم من أهل الرجل وحكم من أهل المرأة، وكل منهما ينظر في أمر صاحبه ويجلس معه عدة مرات. وكل منهما ينظر في أمر صاحبه ويجلس معه عدة مرات ويحاول التوفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. استطاع. أو يحاول التوفيق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إن كل منهما. أو إنه سبق أن كل منهما ينظر ويجلس، لعلها ويحاول التوفيق ما استطاع إليه. أو يحاول على ويحاول التوفيق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يجتمعان ويتشاوران في الأمر. فإن رأي التوفيق بينهما فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي تشوفه الشارع. وإن رأي أنه لا يمكن التوفيق، هذا هو الذي يتشوفنا تشوف إليه الشارع يتشوف إليه نعم. وهذا هو الذي يتشوف إليه الشارع. وإن رأي أنه لا يمكن التوفيق بينهما وأن الحالة تستدعي فراق، ففي هذه الحال يفرقا وحكمهما نافذ. توفيق نعم. وإن رأي أنه لا يمكن التوفيق بينهما، توفيق لا يمكن، لا يمكن التوفيق، توفيق لا يمكن التوفيق، توفيق طيب. السلام عليكم. وإن رأي أنه لا يمكن التوفيق بينهما وأن الحالة تستدعي الفراق، ففي هذه الحال يفرقا وحكمهما نافذ، لأن الله سماهما حكمين. نعم. الآن حكمهما الله سيريك مباشرة، يعني ينفذ بدون الرجوع إلى لا للزوج ولا يعني لا يرجع إلى الزوج بين نعم ويحكمان حكمان نعم. كمل السلام عليكم. وقوله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما اختلف في عود الضمير، فقيل إن يريد أي لعلها إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين ويؤلف بينهما. نعم. وقيل إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين إلى رأي رشيد. وقوله إن الله كان عليما خبيرا، أي أنه تعالى عليم بأحوال العباد، خبير بما يصلحهم، ومن ذلك أنه عليم بنية هذين الحكمين، وأنه سيأجرهما على بذلهما وسعيهما في الإصلاح، وهو خبير بنيات عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك. في إثبات اسم العليم والخبير، صفة العلم والخبرة. في إثبات اسم العليم والخبير لله عز وجل، صفة العلم والخبرة. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله. يقول السائل إذا كان هناك يعني إضافات تكون إن شاء الله تصدق عدمك لا ينام. السلام عليكم. يقول السائل أنا أعمل في دوام آخر في دوام آخر ليل، وزوجتي تعمل في الصباح، وهذا يجعلني لا أؤدي بعض الصلوات في وقتها أو مع الجماعة بعض الأحيان بسبب قلة النوم والانشغال بالأطفال في وقت دوام الزوجة، مع العلم أني حريص عليها ولا أتركها، ولكن أتأخر بعض الأحيان لا أستطيع، أفيدونا وهل يجعلنا هذا من أهل العقاب وكيف النجاة؟ الله أعلم. السؤال بعده حكم. يقول السائل ما حكم مخالفة نظام الإقامة؟ هذا عند الإفتاء. نعم. يقول السائل هل أقول المعوذات 3 مرات مع أذكار دبر الصلاة صلاة الفجر والمغرب، أم أقولها 3 مرات في أذكار المساء والمغرب؟ يقول أحسنك هل أقول المعوذات 3 مرات مع أذكار دبر صلاة الفجر والمغرب، أم أقولها 3 مرات في أذكار الصباح والمساء؟ الصباح والمساء، أما الصلوات مرة واحدة. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم برد أسنان سليمة حتى تصبح صغيرة ليضع عليها تلبيسة جسر يمسك أسنانا صناعية تكون مكان ما خلع من الأسنان، هل يأثم بسبب ذلك؟ كان مقصود يعني التجميل، هذا كما جاء فهذا ممنوع. الحديث يعني الله المتفلجات للحسن، أما إذا كان إزالة عيب هذا لا يدخل إصلاح وإزالة عيب، أما إذا كان مقصود التجميل فهذا ممنوع. السلام عليكم. تفريج وحك التفريج كما جاء في الحديث. نعم. السلام عليكم. التبييض ها؟ التبييض في الآن شيء اسمه تبييض الأسنان، الله أعلم يعني كان مقصود التجميل تأخذ في التجميل فهو منه كان مقصود إزالة العيب لا إزالة يعني يكون الأسنان فيها لون فيصبح لون أبيض أجمل هذا مشهور جدا له هو كان فيها أوساخ ولا ها تنظيف شيء آخر غير تنظيف نعم زياد على التنظيف هذا زياد نعم السلام عليكم يقول السائل تقول السائل نعم كنت في أوقات أشك في الوضوء لكن أصلي فما حكم ذلك تشك في الوضوء العبرة بالأصل كان الأصل أنها على طهارة تبلي على الأصل حتى تستيقن الحدث وكان الأصل أنها محدثة تبلي على الأصل أنها محدثة نعم آخر سؤال نصي إليك ما حكم الترحم يعني على عبره بالأصل ترجع الأصل إذا كان الأصل أنها متوضئة لكن شكت في الحدث فالأصل أنها متوضئة وإذا كانت محدثة لكن شكت هل توضأت أو لا توضأ فالأصل أنها محدثة توضأ نعم سؤال الأخير ما حكم الترحم على من ارتد بحجة أنه كان يحسن إليه ترحم ما الترحم على غير المسلم ليس لو ترحم على غير المسلم لا يدعى الدعاء الدعاء قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوى على قبره فلا يدعى لغير المسلم إنما الحاضر لو كان حي يدعى له بالصلاح والمعافاة وبالهداية للإسلام أما بعد الموت فلا يدعى لا يدعى المشركين قال الله تعالى نبيه ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا يقربا بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم نهى الله نبيه هذاك نعم انتهى وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مهديه وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك